الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين، وحجته على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. صلوات الله وسلامه عليه الذي جاءنا بهذا العلم العظيم، فأنار الله به قلوبنا، ورفع به ذكرنا، وأعلى به منزلتنا، كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث المتفق عليه دليل عظيم ظاهر في أن من سلك طريق العلم والتعلم والتفقه في دين الله جل وعلا فإنه ينطبق عليه إرادة الخير به من الله جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، إن أمر العلم أمر عظيم نوه الله سبحانه وتعالى به في كتابه، فقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الآية. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم منزلته عالية وعظيمة معشر الأحبة، وينبغي لكل مسلم يعقل عن الله جل وعلا خطابه ويعرف ما عظم الله سبحانه وتعالى في كتابه، ينبغي له ألا يشغله شيء عن طلب العلم وعن الفقه في دين الله جل وعلا. فإن العلم يرتفع به صاحبه في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يشغله شيء عن طلب العلم والفقه في دين الله في جميع سعيه وفي جميع أموره في أمر دينه وأمر آخرته، لأنه بذلك يصلح له دينه وتصلح له آخرته، وإلا فسدت عليه جميع أموره، وكان غير معذور بجهله عبادته لربه تبارك وتعالى. إذن فطلب العلم معشر الأحبة منزلته عالية، وهو على قسمين: قسم فرض على كل مسلم، وهذا الذي تنزل عليه الأحاديث التي فيها طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالمراد بهذا العلم الذي لا يعذر فيه أحد، وذلك لأن العلم أبواب كثيرة ووجوه كثيرة، فمنه ما لا يسوغ للمسلم جهله إذا كان عاقلا بالغا، فإنه لا يسوغ له جهله على أي حال من الأحوال وفي كل وقت من الأوقات، لا بد أن يكون هذا العلم معه. وهذا إنما هو العلم الذي لا يصح إيمان العبد إلا به، كمعرفته لربه تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى وإخلاصه لله جل وعلا في أعماله ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ومعرفة ما لا يصح تصح عبادته إلا به، كمعرفة طهارته وصلاته وما بني عليه الإسلام مما لا يسع المسلم أن يجهله، وهكذا أحكام الصيام إذا كان من أهل الصيام، وأحكام الحج إذا وجب عليه الحج يتعلم كيف يحج، كيف يؤدي مناسكه، وهكذا أحكام الزكاة إن كان من أهل الزكاة من ذوي المال فإنه يتعلم ما يؤدي به حق الله في ماله، وهكذا إذا كانت له تجارة فإنه يتعلم ما يتعلق بتجارته وما يتعلق بأمور الأموال، فيعرف الحلال من المكاسب والحرام منها، فيجب عليه هذا فرضا أن يتعلمه حتى لا يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه. وأما ما عدا ذلك فهذا يكون حينئذ من نفل العلم. وإذا كان الأمر هكذا علمنا أن المسلم لا يمكن أن ينفك أبدا من طلب العلم والسعي في تحصيله، وذلك لينفي عن نفسه الجهل في جميع أحواله بما أوجبه الله عليه من فروض عباداته، إما في نفسه وإما في معاملاته وفي أهله وفي ولده، فحينئذ يعلم أن هذا العلم هو الذي يتوجب عليه معرفته حتى لا يقع فيما حرم الله جل وعلا. وأما الذي لا يجب عليه أن يتعلمه فهذا المراد به التوسع في العلم، وحينئذ تنزل على هذا الأحاديث الأخرى الحاسة على طلب العلم عموما والمبينة لفضله، والتي جاء فيها الترغيب في تعلم العلم وتعليمه ونشره بين الناس، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهكذا ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلم من هذا معشر الأحبة أن العلم قسمان أو علمان: شيء فرض عيني وشيء فرض على الكفاية. فهذا الفرض على الكفاية لمن حسنت نيته في طلبه من أعظم الأعمال وأرجاها عند الله تبارك وتعالى، وذلك لأن العبد ينتفع به في دينه وفي دنياه وفي أخراه وينفع به الناس، وإذا كان هكذا فحينئذ يكون له في هذا زيادة من الأجر على غيره. وينبغي للإنسان، ينبغي لطالب العلم أن يخلص نيته في هذا لله تبارك وتعالى، أن يكون مراده بطلبه لهذا العلم وجه الله والدار الآخرة، لا الدنيا وأمورها وما يتعلق بحطامها الفاني، فإن هذا فتنة عظيمة لطالب العلم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من ذلك. وإذا كان الأمر هكذا فإننا نقول إنه لا ينبغي لطلبة العلم الجادين في تحصيل العلم وفي طلبه، لا ينبغي لهم أن تذهب عليهم الأوقات، فلا ينبغي لهم أن يجالسوا إلا من يعود عليهم النفع من مجالسته، ممن يكتسبون منه علما وفقها وفهما صحيحا وأدبا، وإلا فإنه يجب على طالب العلم إن لم يكن جليسه هكذا أن يبتعد عن مجالسته وأن يحذر منه، فحينئذ يحرص على وقته الذي يحصل فيه العلم في أقرب مدة وأقصر مدة، ويحصل به بإذن الله جل وعلا بعد ذلك الانتفاع في دينه ودنياه. معشر الأحبة، إن طلب العلم فضله عظيم. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ويكفي من ذلك ما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن من لم يتفقه في دين الله ولم يعرف أحكام الله عليه من أمور الحرام والحلال والواجبات والمندوبات والمكروهات، فإنه ينطبق عليه أن الله ما أراد به خيرا. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم والتماس العلم وتحصيل العلم سبب في دخول العبد إلى الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى ييسر له به السلوك إلى جنات النعيم. وما ذلك إلا لأنه يعرف بهذا العلم ما أوجب الله عليه فيأتيه، وما حرمه عليه فيبتعد عنه ويذره، وما اشتبه عليه من الأمور فإنه يتوقف عنده ويعمل بالأحوط احتياطا لدينه وسلامة دينه، فحينئذ يسلم عند الله جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك، فهل يجوز بعد هذا في عقل عاقل عرف هذه النصوص أن يفرط ويتساهل في طلب العلم؟ لا والله. ومن ذلك أيضا ما في هذا الحديث نفسه، حديث أبي الدرداء، قوله عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فانظر كيف صور النبي صلى الله عليه وسلم العالم ومنزلته، ومع أنه في مقابل عابد، مع أنه في مقابل عابد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العابد بمنزلة الكوكب الصغير الذي ضوءه في محيطه، وجعل العالم بمنزلة القمر ليلة البدر الذي قد اكتمل نوره واكتمل جماله واكتمل بناؤه. فإن القمر ليلة البدر هو ليلة الاكتمال ليلة الاكتمال في البناء، إذ وصل إلى غاية الكمال ووصل إلى غاية الجمال ووصل إلى غاية النور والبهاء. وهذا كله في مقابل العابد الذي قام بعمل صالح فضل رسول صلى الله عليه وسلم العالم عليه. فكيف بالجاهل؟ إن الجاهل لا يدخل في هذا الباب، لأنه ليس معه شيء حتى يستحق أن يفاضل بينه وبين العالم به. فيا معشر الإخوة، الواجب علينا أن نحرص، وفقنا الله وإياكم، ولا سيما في هذه الأزمان التي مع كثرة سماعنا بطلب العلم، إلا أننا عندما تحدث الحوادث وتنزل الفتن نرى كثيرا من هؤلاء المتشدقين أحط من العوام درجة ورتبة، وصاروا كالمقلدة بل أخس من المقلدة، وكأن الله جل وعلا لم يرفعهم بهذا العلم الذي تعلموه. فنسأل الله العافية والسلامة. والله أعلم أن السبب في ذلك عدم الإخلاص لله جل وعلا، فإن الإخلاص عزيز معشر الأحبة، والعلم إنما يتعلم ليرفع به العبد عن نفسه الجهل ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإن من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة قام بحقها، فينبغي للمتعلم أن يستصحب هذا وأن لا يغيب عنه، أن يكون قصده بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه، حتى لا يكون كالبهائم لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. فعلى المتعلم أن يعرف هذه النعمة، وعلى طالب العلم أن يعرف هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه، فعليه أن يقدرها وأن يعمل بحقها. والعمل بحقها هو أن يطبق هذا العلم الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه. فإن العبد لا يكون عمله صالحا حتى يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يعرف هذا وهذا إلا بالعلم والتعلم معشر الأحبة؟ فالواجب على طالب العلم أن يعرف هذه المنزلة التي من الله بها عليه، فإن أهل العلم ورثة الأنبياء هم على الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حديث أبي الدرداء: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وهذا من أعظم الأدلة على فضل العلم وفضل أهله، إذ جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم ورثته، وهذا هو الحق. فإن ورثة الأنبياء من علموا ما جاءوا به من الوحي من عند الله تبارك وتعالى، وليس هذا إلا لأهل العلم ولطلبة العلم الجادين الحريصين على تحصيله. فعلها الله معشر الإخوة في هذا الجانب، علينا أن نتعلم العلم لننتفع به في دنيانا وأخرانا. أما أن نتعلم العلم ونعود بعد ذلك لا فرق بيننا وبين البهائم، نعود مقلدة، هذه مصيبة عظيمة، هذا مثل من لم ينتفع بعلمه. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعرف هذا الأمر وأن نهتم به وأن نحصل العلم لرفع الجهل عن أنفسنا، فإن من عمل بما علم وفق لعلم ما لم يعلم، ومن وجد منفعة العلم عني بالتزود منه، ومن ذاق حلاوة العلم فإنه يصبر على تجرع وعلى مرارة الطريق التي تعترضه فيها المرارة في سبيل تحصيل هذا العلم. ومن صفت سريرته في هذا الباب وخلصت نيته فإنه والله هو الذي يستلذ العلم وحلاوته. وأما من لم تصف نيته ولا سريرته فهذا لا يذوق للعلم حلاوة ولا طعم، وبل يستوحش ممن يشتغل بالعلم، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نعمر قلوبنا بذلك، وعلينا معشر الأحبة أن نتطلب السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العلم هو، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فينبغي لنا جميعا أن نتعلم هذا الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، فنضبط القرآن ونقرأه قراءة متقنة، ثم بعد ذلك نقبل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشتغل بحفظها، معرفة نصوصها التي تتعلق بأحكام الحلال والحرام خاصة، والأحكام التي أنزلها الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب علينا أن نبدأ بطلب علم الفرائض التي افترضها الله جل وعلا علينا، ثم بعد ذلك النوافل لعموم قوله جل وعلا: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فينبغي لطالب العلم أن يقدم الفرائض التي افترضها الله جل وعلا، ثم يأتي بعد ذلك بالسنن. وهكذا ينبغي لنا معشر الأحبة أن نشتغل بتعلم علم الفرائض، علم المواريث التي يقضى فيها التي يقضى بها بين الناس في أمور إرثه. هذا العلم الذي كاد يندثر في هذا الزمان قل من يعلمه، علينا أن نعتني به أيضا، فنجتهد في تعلمه وتعليمه، وذلك لحاجة المسلمين إليه. بعد ذلك نتعلم بقية السنن، وإذا تيسر لنا هذا فنحن في خير عظيم. بعد ذلك نحرص على سنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مفسرة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننظر في الفقه ونتعرف معاني سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ونجالس أهل العلم والفقه في دين الله جل وعلا، ونتعلم منهم ما يجب، ونتعلم منهم ما يعود علينا بالنفع في ديننا وفي دنيانا. وإذا كان الأمر هكذا فحينئذ يكون العبد قد وفق توفيقا كبيرا. وهذا لا يمكن ما معشر الأحبة أن يحصل إلا بالتواضع، فإن المتعلم ينبغي له أن يتواضع، فلا يأنف أن يتعلم العلم من صغير أو كبير، ممن هو فوقه هذا مألوف، لكن ممن هو دونه أو في منزلته هذا الذي تتكبر عنه النفس أحيانا وتأنف. فلا ينبغي لطالب العلم أن يحصل له شيء من هذا، بل عليه أن يحرص على العلم وحصوله والفائدة وتحصيلها ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله، فإنه إن فعل ذلك وفقه الله جل وعلا لكل خير، ويجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك حيث رزقه هذه المعرفة وهذا العلم من سائر إخوانه المسلمين الذين استفاد منهم. فإن من تواضع للعلم رفعه الله جل وعلا. ومن تواضع المتعلم طالب العلم أنه لا يأنف عن السؤال، يسأل العلماء دائما عما يجهل، فإنه إذا سلك هذا الطريق حصل علما كثيرا. فإذا تواضع الطالب للعلماء وسألهم وأقبل عليهم أحبوه، وإذا أحبوه أقبلوا عليه، وإذا أقبلوا عليه أفادوه. وأما إذا تعاظم وركب في نفسه شيء من الكبر ورأى أنه مستغن عنهم فإن هذا لا يستفيد، وذلك لأن العلماء إذا رأوا منه هذا مقتوه، وإذا مقتوه أعرضوا عنه، وإذا أعرضوا عنه لم يفيدوه بشيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التواضع، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. هذا الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمون، يعني طلابكم، ولا تكونوا جبابرة العلماء. فلا بد لطالب العلم أن يتصف بهذه الأخلاق معشر الأحبة، لأنه إذا اتصف بها وفقه الله جل وعلا لتحصيل العلم ورزقه سبحانه وتعالى الكثير من العلم. وأما من اتصف بضدها وهو الكبر عافانا الله وإياكم من ذلك، فهذا لا يحصل شيئا، نسأل الله العافية والسلامة، ويبقى في جهله، بل في جهله المركب، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ولا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.